أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جابت لنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن I'm gonna have you. ولا ينفعكم نصحي Thank you.

فحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ونادى

قيل يا روح

Thank you. What the-